بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب تحريم المجادلة في كتاب الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما سمع قوما حول الباب يتدافعون، يعني بعضهم يقول هذه الآية معناها كذا، وبعضهم يقول هذه معناها كذا، فبعضهم يرد على بعض، والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا وبين لهم على أن الذين من قبلهم هلكوا بهذا السبب، وإنما القرآن نزل ليصدق بعضه بعضا. القرآن كلام الله أنزله لهدي عباده، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض إلا في أذهان الناس بين الآيات، لكن بعض الآيات واضحة بنفسها لا تحتاج إلى آية أخرى أو إلى حديث آخر حتى يبين معناها، وبعضها فيها نوع من الاشتباه بمعنى أنها إذا جئت بالآية الأخرى صار أمرها واضح. والله عز وجل قد بيّن في كتابه أنه أنزل هذا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. ثم قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا حينما ترد الآية التي فيها نوع من الاشتباه إلى الآية المستقيمة ينتهي الموضوع. هذا فيه تحذير للذين يدخلون أنفسهم وعقولهم وآراءهم في كتاب الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، شيء تعلمونه وتعرفونه فتقولون به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، ردوه إلى الله عز وجل. والعلماء هم الذين يبينون ويوضحون. ففي كتاب الله آيات مجملة، وهناك آيات تفصل هذه الآية، وهناك آيات منسوخة وآيات ناسخة. ولو قرأنا الآن في هذا التعليق الذي ذكره المعلق على الكتاب لتبين لنا الأمثلة التي أراد أن يبينها، وأنها ليس هناك أي تشابه ولا أي تعارض، بل كله يصدق بعضه بعضا. ممكن تتفضل تقرأ، لأن أنا صوتي شوي. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن هو كلام الله، والله تكلم به حقيقة، وجبريل سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله. في طوائف تخالف هذا المنهج وتقول أن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات. طيب، هذا القرآن الموجود في المصحف هل هو كلام الله؟ يقولون هذا عبارة عن كلام الله، وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للنصوص الصريحة في هذا الباب. القرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله تكلم به وخلق كل المخلوقات بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحينما جاء موسى عليه السلام وخاطبه ربه وقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، معنى هذا أنه سمع كلاما، يعني جاء موسى لميقات ربه وحدث الكلام بينه وبين الله عز وجل وطمع زيادة على الكلام في الرؤية، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا ما هو في الآخرة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثم قال الله عز وجل لموسى في هذا السياق إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني موسى عليه السلام حينما كلمه الله عز وجل طمع في تشريف آخر وهو في الرؤية، الله كلمه وسمع كلامه، ولا لماذا يقول ربي أرني أنظر إليك؟ لأنه سمع الكلام من الله عز وجل. في طوائف ولا زالت إلى الوقت الحاضر يقولون أن القرآن هذا الكلام الموجود بين أيدينا مخلوق، لماذا وما هي الشبهة وما هو الدليل؟ عندهم يقولون أن الكلام بحرف وصوت وهذا لا يكون إلا من المخلوق، فإذا قلنا أن الله عز وجل يتكلم معناه شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما ذكره الله عز وجل في كتابه وصف به نفسه ليس تشبيها. ويكفي المسلم العاقل الآية هذه في سورة المجادلة حيث قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني هي في الحجرة معها، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن نحن لما نثبت السمع والبصر والقدرة والإرادة على هذا الأساس، على أساس ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته وهو السميع البصير، على هذا الأساس المخلوق يسمع ويبصر، حتى الحيوانات تسمع وتبصر، لكن هذه المخلوقات كانت معدومة ثم وجدت وستعدم بعد ذلك، والله هو الحي القيوم الدائم. فينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره وأن يحترم كلام الله، وإذا حدث له شيء لم يفهمه يكله إلى من يفهمه ولا يدخل عقله فيه، لأن هذا فوق طاقته وفوق عقله. نسمع، تفضل أخي كمل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقد فصلت آياته ويصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله جل وعلا معصوم من الاختلاف ومن أن يناقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وقد قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهناك آيات واضحة في نفسها وهي المحكمة، وهناك آيات يحتاج في تفسيرها لآيات أخرى، لأنه لا يتضح المطلوب منها في نفسها، بل لا بد من ضمها إلى الآيات المحكمة لتفسرها. فطريقة الراسخين في العلم أنهم يفسرون كلام الله بعضه ببعض، فالمطلق منه تقيده آيات أخرى والمجمل توضحه آيات أخرى، وهناك آيات منسوخة تنسخها آيات أخرى. وهذا يحتاج إلى معرفة بكتاب الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في تفسير كتاب الله دون أن يكون عنده أصول يعرف بها كيف يفسر كلام الله. ولذلك وضع العلماء قواعد للتفسير تسمى أصول التفسير، ولا بد لطالب العلم أن يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. نعم. وأما الذين في قلوبهم زيغ وهدفهم التلبيس على الناس وتشكيكهم في دينهم، فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به دون أن يردوه إلى المحكم. وسيأتي في الحديث: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه من أجل أن يشوشوا على الناس ويلبسوا على الناس، وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ فهؤلاء حتى لو أخطأوا فخطأهم غير متعمد، إنما يكون خطأهم عن طريق الجهل، وهذا يبين. ولكن هؤلاء الذين عندهم الزيغ في قلوبهم هم الذين يلبسون على الناس ويتبعون المتشابه منه، وستأتي آيات توضح لنا هذا المعنى. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهناك صنف آخر ليس عندهم زيغ وإنما عندهم جهل، فلا يتقنون تفسير القرآن على الوجه المطلوب، فيأخذون الآيات المتشابهات دون أن يردوها إلى المحكمة، ويستدلون بها لا عن زيغ ولكن عن جهل، وهذا حرام ولا يجوز، والأول كفر، لأن الذي يقصد التلبيس فهو كافر، وأما الذي حمله الجهل على هذا المدخل فهذا يعتبر ضالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الوعيد الشديد ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل فقد أخطأ ولو أصاب. فكتاب الله جل وعلا يجل ويعظم، فلا ينبغي أن يدخل في تفسيره والاستدلال به إلا أهل العلم والرسوخ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والأم هي التي يرجع إليها الشيء، وأخر متشابهات. والناس في ذلك قد انقسموا إلى قسمين: الأول وهم أهل الزيغ الذين أخذوا المتشابه وتركوا المحكم بقصد التضليل، الثاني وهم أهل الرسوخ في العلم، وهم الذين يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فلا يأخذون طرفا ويتركون الطرف الثاني، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا. نعم. تفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يبحثون في بعض الآيات المشكلة، فوجههم صلى الله عليه وسلم وقال: فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، لأن الذي لا يحسن ولا يتقن فهم كلام الله لا يدخل في تفسيره ويتقول على الله بأنه أراد كذا وكذا، ففي هذا خطر عظيم عليه وعلى غيره، فإذا كان لا يعلم فليتوقف وليرد علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. والحاصل أن كلام الله عز وجل لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم وبصيرة وإلمام بقواعد وضوابط تفسيره. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه: يتدارؤون في القرآن، أي يتدافعون، فيبدي كل واحد رأيه ويخطئ الآخر فيختلفون في تفسيره. هذا المنهي عنه، يعني لا ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في كتاب الله ويفسره بدون علم وبدون الرجوع إلى أهل العلم حينما يشكل عليه شيء. فينبغي للمسلم أن يبدأ أو أن يخاف على نفسه أولا، فكونه يتكلم في كلام الله ويفسره برأيه هذا فيه الوعيد الشديد الذي سمعتم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن ذلك إذا كان هو طالب علم، أما إذا كان يريد أن يماري الآخرين فهذا سيكون من القسم الأول، وهم الجماعة اللي عندهم الزيغ. والله عز وجل قال في كتابه: يعني جماعة يتبعون المتشابه وجماعة يتبعون المحكم، فالمحكم هذا واضح للجميع، المتشابه لا ينبغي للإنسان أن يلبس به على الناس. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى، فحرفوا التوراة والإنجيل وغيروا فيهما فهلكوا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني جعلوا بعضه يعارض بعضا، في حين أنه لا يتعارض أبدا، ولكن هذا يحتاج إلى علم وبصيرة لئلا يقع هذا التعارض المزعوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا إلى آخره. ومن ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآن سيذكر لكم بعض الآيات التي في ظاهرها تعارض، ويبين ماذا قال العلماء في هذه الآيات حتى نعرف على أنه لا تعارض بين هذه الآيات. تفضل اقرأ الآية الثانية. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. فالآيتان مختلفتان في الظاهر، فواحدة توجب العدة سنة، والأخرى توجب العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن ماذا نصنع؟ هذه في الظاهر متعارضة، يعني الذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هل المرأة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أو تعتد بحول كامل؟ فالظاهر أن هذه فيه تعارض بين الآيتين، لكن الآن سنسمع على أن تلك الآية منسوخة، الحول آية الحول منسوخة، وهذا ما هو الذي يعمل به الناس الآن. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا يقول العلماء إن آية الحول منسوخة بآية الأربعة أشهر وعشرة أيام، فالعدة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما المتاع للحول فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والقرآن يدخله النسخ. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا يجوز فلا تعارض بين الآيتين، لأن العمل على الآية الأولى، وأما الثانية فهي منسوخة. نعم. وفي مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذه فيها الأمر بالوصية للوالدين، وهي منسوخة بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا نسمع هذه الآية: إذا حضر أحدكم الموت فالوصية للوالدين. هذه الوصية للوالدين نسخت. بماذا نسخت؟ بالآية الأخرى اللي هي آية المواريث، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. إذا أنت عندك أولاد الآن، هل يجوز لك أن توصي لأبيك بمبلغ أكثر مما الله أعطاه، ولأمك بمبلغ أكثر مما أعطاه الله، ولوارث بشيء من هذا المال؟ لا يجوز لك. والمواريث خاصة الله عز وجل هو التي تولى قسمتها، ولم يكلها إلى عرب ولا إلى عجم. يعني الله عز وجل تولى توزيع المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سورة النساء هذه فصلت فيها المواريث، الذي له ورثة الآية أو السورة هذه وضحتها. ليس لأحد أن يجتهد في هذا الجانب، ولا ينبغي لأحد أن يدعي وأن يقول في هذا ظلم، لأنه إذا كان للذكر مثل حظ الأنثيين فيه جماعة يقولون: كيف يعني يفضل القرآن كما تقولون يفضل الذكر على الأنثى، فالرجل يعطى 2000 والمرأة تعطى 1000 مثلا. هذا الكلام عندهم يقولون ما يصلح، هذا كلامهم الذي يقولونه ويطبقونه في الدنيا. بعض الدول الإسلامية اللي تقول بهذا القول تعمل مثل هذا، الذين يتبعون القوانين يقولون مثل هذا القول. طيب، العلماء بيّنوا بالتفصيل وقالوا مثلا: المرأة هذه، البنت هذه، تأخذ النصف ما يأخذه أخوها يأخذ 100,000 وهي تأخذ 50,000. أخوها هذا عليه مهمات، ومن ضمنها أنه يصرف عليها هي على أخته، يصرف عليها، وكذلك هي ستأخذ مهر وهو سيدفع مهر، هو يريد يتزوج وعنده 100,000 وهي ستزوج ومعها 50 من حق أبيها، فننظر لهذا المبلغ الذي أعطي للبنت والذي أعطي للذكر، إذا نظرنا فيه فنجد أن الذكر يأخذ أقل. لماذا؟ هذه 100,000 التي أخذها 50 ما تكفيه، يعني أن يتزوج بها يدفع منها مهر والحاجة المطلوبة منه، وهي حينما تأخذ 50 ستأخذ 50 من الذي يتقدم ويخطبها، فالقسمة عادلة، وهذا القسمة والله الله عز وجل ولم يكلها إلى أحد من الخلق، لم يكلها إلى أحد من البشر. نعم تفضل. صنعيكم. قال حفظ الله تعالى: فلا يجمع للوالدين بين الميراث والوصية، ومثل هذا الاستنباط والفهم يحتاج إلى علم وبصيرة، وأصول التفسير تبين هذه القواعد وتوضحها، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضحه، ومثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم تذكر الآية من أين تقطع اليد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها تقطع من مفصل الكف من الذراع، فقد بينته السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم تذكر الآية أيهما تقطع، اليمنى أم اليسرى، وقد جاء في قراءة: فاقطعوا أيمانهما، فهذه القراءة تفسر المطلق، وهذا يحتاج إلى سعة علم وبصيرة. إذن الخوارج الذين قالوا يكتفون بالقرآن وليسوا في حاجة إلى السنة ظلوا في هذا، لأن اليد من أين تقطع؟ لو رجعتم إلى كتبهم وما قالوا تجدون العجب، منهم من يقطع اليد من هنا، لأن هذه كلها يد، من هنا إلى هنا كلها يد، ومنهم من يقطع من هنا، هذه يد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح بأنه يقطع الكف هو الذي يقطع. السرقة نفسها المبلغ الذي يسرق ما فيه تحديد في القرآن، ما فيه تحديد، لكن العلماء بينوا على أنه لابد أن يكون هناك نصاب، وهذا النصاب إذا توفر وأخذ من حرز مثله عند ذلك يطبق الحد. كثير من الناس الذين يعارضون الحدود ويقولون هؤلاء لا يحترمون حقوق الناس فيقطعون أيديهم، وهذا الكلام ليس بصحيح. أنت لو كنت في السوق تمشي وفي جيبك آلاف، مو ألف، آلاف موجودة ونشلها واحد من جيبك، هذا لا يمكن أن يطبق عليه الحد وتقطع يده، وإنما هذا يعزر تعزيرا. ولو كان عندك مبلغ قليل في داخل شنطة مقفل عليه وجاء وكسر الباب وهجم على هذا الرجل في بيته وروعه بين أطفاله ونسائه، هذا المبلغ الزهيد تقطع فيه اليد. هم الآن نظروا إلى جانب واحد، قالوا: لماذا تقطع هذه اليد العاملة؟ يبغون أيدي كثيرة تعمل، وهذه اليد فاسدة في الأصل، فسدت. لو أصابك جرح في هذه الأصبع ورحت إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال لك: إن لم تقطع يدك من هنا فسيسرج في جسمك وتموت، هل سيقبل كلامه هذا؟ يقبل كلامه هذا لأنه يحافظ على صحته. فالحدود ما شرعها الله عز وجل إلا لمصالح العباد، وحينما طبق الناس الحدود ما نجد أيدي الناس كلها مقطوعة. ينبغي لنا أن ننظر في هذه البلاد، هذه البلاد تطبق حد السرقة وتطبق الحدود الأخرى، تطبق القتل القصاص، لكن بشروطه، ما هو أي واحد يأخذونه يقتلونه أو يقطعون يده، إنما الذي تثبت عليه هذه القضية وبالطرق المعروفة، فإذا ثبتت أقيم الحد. كيف يقام الحد؟ هل يدخل في المستشفى ونقفل الباب عليه ونعمل له يعني مخدرات وما حد يشوفه؟ هذا ما فيه فائدة، لأن المقصود ليس هو التشفي من هذا الذي ارتكب المعصية، وإنما المقصود هو أولا هو يطهر إذا أصيب وإذا قيم عليه الحد. الأمر الثاني يكون فيه إنذار للآخرين الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني يشهدون الناس هذا الحد الذي يطبق على هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية. القاعدة اللي هي تطبق الآن أنه عند المسجد الجامع في أي مدينة من المدن حدث فيها مثل هذا النوع أنه بعد الصلاة يقرؤون الحكم بحيثياته وأنه ثبت عليه كذا وكذا ثم تقطع يده علنا أمام الناس بل تعلق أيضا حتى يشاهدها الناس. إذا عمل هذا هذا فيه فائدة، أما إذا لم يعمل هذا ليس فيه فائدة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذه الحدود التي تطبق في هذه البلاد. أنا أقول لإخواني الزوار الذين يأتون من الخارج انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة حتى يقول مثلا أن أيدي مشلولة ما في إلا يد واحدة أنا ساكن يمشون بيد واحدة، ننظر هل في أحد، ما تجد أحد أبدا على الإطلاق، لأن واحد إذا قطعت يده يكون إنذار للآخرين. يأتون بعض الناس يعني من الخارج ويشاهدون الذهب والحاجات اللي هي أمام الناس الذي هنا قدم هنا في المدينة، يعرفون الدكاكين كانت أمام المسجد هنا ودكاكين الذهب مملوءة بالذهب، حينما يؤذن المؤذن يمدون خرقة، صاحب الدكان يمد خرقة يربطها من هنا إلى هنا ويذهب للصلاة. كان يتعجبون اللي هنا يسألون يقولون كيف، قلنا هذا ببركة الحدود، كل واحد يحدث نفسه أنه سيأخذ شيئا سيطبق عليه الحد وهو يخشى على نفسه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحدود ما شرعت إلا لفائدة المجتمع لفائدة الناس. الله قال ولكم في القصاص حياة. القصاص حينما يقتل إنسان إنسانا ويطبق عليه الحد ويقتل هذا قتل، لكن الله عز وجل سماه حياة. كيف سماه حياة؟ كان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل. في الجاهلية إذا كانت قبيلة اعتدت على قبيلة واحد قتل واحد من هذه القبيلة، إن أخذ هذا القاتل وسلم لي المقتول هذا انتهت الفتنة وانطفت خلاص، ولهذا يقولون القتل أنفى للقتل. إذا لم يعطى هذه القبيلة ستطالب وستقاتل، وبدل ما يكون واحد اثنين ثلاثة يكون عدد كبير جدا. الله عز وجل جاء بهذه العبارة في كتاب الله في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة. الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل إلى من قتل هؤلاء يكتفون به يأخذون ويقتل واحد، ولكن إذا لم يسلم فهذه القبيلة ستحارب وتضارب وتقتل عدد من الناس من الجانبين. فالله عز وجل سمى القصاص حياة ولكم في القصاص حياة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحدود ما شرعت إلا لمصلحة العباد. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلم يذكر في الآية عدد الركعات وهيئاتها ولا عدد الصلوات، فلا نجد بيان هذا وتوضيحه إلا في السنة النبوية الشريفة، وقد بين في آيات أخرى أوقات الصلوات، ومن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فيفسر القرآن بعضه بعضا والسنة كذلك تفسره. الله عز وجل ذكر أن السنة وحي، والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المذكور في هذه الآية الذي هو في سورة النحل المقصود به السنة، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة وحي، والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذكر الآية الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت إذا قرأت في كتاب الله تجد الأمر بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة، لكن هل تجد يعني في القرآن في الآيات صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين؟ هذا لا تجده. أين يوجد؟ يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء والمعراج أسري به يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من هناك. المعراج ما هو مذكور في القرآن، وإنما مذكور الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآيات. هذا الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة الخامسة من البعثة، أسري به عليه الصلاة والسلام وأصبح في مكة. وهنا جاءت المشكلة الكبيرة على الجاهليون، ورئيسهم أبو جهل. حينما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذاك اليوم يفكر في آيات الله التي رآها، رأى آيات الله عز وجل أطلعه عليها، فهو قرب منه وقال له هل من جديد، يعني عندهم كل يوم يجيب لهم شيء جديد، هل من جديد؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. نسمع أبو جهل ماذا قال. جماعته في النادي التي يأتون فيه المنكر في ناديهم، قال له أرأيت لو دعوت جماعتك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يتثبت لنفسه يخشى أنه لو قال لهم تعالوا واسمعوا يأتي يقول كذاب أنا ما قلت له، فهمنا كلام هذا؟ يتثبت. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. قال له هلموا، يعني غنيمة تحصل عليها. طيب حدثهم فتعجبوا، يعني كلكم تعلمون في ذاك التاريخ لا يمكن واحد في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع، هو لو قال لهم للسماء هذا بعيد، لكن الآن بيت المقدس اللي هو معروف. وهم يتعجبون يقولون نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا ويدعي على أنه ذهب في ليلة واحدة ثم عاد، يعني شيء غريب. لكن العقل منهم قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، نختبره. فعقدوا له لجنة الاختبار يسألونه عن بيت المقدس وعن أبوابه وما تركوا شيء، وهو يصفه كأنه يشاهده، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام أرتج علي شيء، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل. هل هذا ممكن؟ أسألكم الآن، ممكن هذا؟ الآن وأنت هنا تشاهد الكعبة وجميع أبوابها وتشاهد الدنيا وجميع ما فيها في الوقت الحاضر، هذا ما هو غريب، لكن في ذاك الوقت غريب. فالله عز وجل حتى يبين صدق رسوله صلى الله عليه وسلم قال أرتج علي، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس، شالوا قالوا كذا خلاص دون دار عقيل، فصار يقلبوه وهو يصفه، قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. طيب العير هي راجعة، عيرهم اللي هي تذهب إلى بيت المقدس ثم تعود إلى الشام، من الشام يعني في المكان الفلاني المحدد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السقى اللي على البعير الأورق، البعير الفلاني، وشربه، هو جفل البعير، عندي كثير يعرفون كلمة جفل، جفل البعير خلاص. الشاهد أنه أعطاهم هذا الوصف بأنه في المكان الفلاني وجد القافلة وأنه أخذ الماء وشربه وأن البعير صار منه كذا وكذا، فصاروا ينتظرون يعرفون، يقولون إذا كان من المكان الفلاني يصل في اليوم الفلاني، يعني معناه يصل بعد يوم بعد يومين، لأنهم عارفين المسافة، فكانوا ينتظرون، فوصل في هذا الوقت بالفعل، وأخبرهم بما صار بأن الماء شرب وحدث للبعير ما حدث. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرضت عليه هذه الصلوات، يعني حينما عري به، والعروج كما نعرف من بيت المقدس، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عري به والأنبياء في السماوات، وينبغي لنا وعلينا أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجد موسى عليه السلام وأول ما جاء استفتح جبريل، فلما استفتح قالوا من هذا؟ يبين لنا أن كلام الجغرافيون الذين يقولون ما في سماء ما هو إلا يعني ضباب وانعكاس البحر، كلام مو صحيح. جاء جبريل واستفتح ضرب الباب، قالوا من؟ باب فيه حراس، من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه، لأن عندهم خبر أنه سيبعث إلى هذا النبي. قال نعم، فرحبوا به وفتحوا له، ثم عرج به من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى المكان الذي أغرب ما يكون إلى الله عز وجل، وفرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. لما رجع موسى، لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل عند موسى، سأله ماذا فرض عليك ربك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. في الحديث في صحيح البخاري التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعل به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير عليه حتى في 5 صلوات. وكلامه صحيح ولا ما صحيح؟ الآن 5 صلوات هذه حنا تؤدى 5 صلوات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، ففرضت هذه 50 50. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. في الأجر 50 لمن؟ لمن يؤديها في وقتها. والرسول عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه السلام فصلى به هذه الصلوات التي نصليها في هذه الأوقات، يعني فرض الصلاة وأعداد صلاة وأعداد الركعات هذه كلها من جبريل عليه السلام، صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات. في اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمحافظة عليها وبأدائها في وقتها، وما يتسع المجال للحديث عنها في الدرس الآخر إن شاء الله نتحدث عن ذلك. فالشاهد من هذا على أن هذه الصلوات كلها لو بقينا على ما في القرآن ما عرفنا كم نصلي وكيف نصلي ومتى نصلي، ولكن السنة وضحت هذا، والسنة هي تفسر القرآن، لأن السنة وحي، والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الركعات وهذه الصلوات كلها مفسرة. أقرأ القرآن عن الزكاة كلها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل قال في الإبل كذا، في الغنم كذا، في الذرة كذا، في الفضة كذا؟ هذا غير موجود. إذن هذا فين حصلنا؟ من أين حصلنا؟ من عقولنا؟ هذا لا ينبغي، العقل ليش له دخل في هذا، وإنما هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن هذه المقادير وبيّن هذه الأوقات. فينبغي للمسلم ألا يدخل عقله في كتاب الله، وإنما يرجع إلى العلماء الذين سبقوه في ذلك حتى لا يضل، وإلا لو أدخل عقله لظل في مثل هذه الأشياء. الزكاة كم تزكي؟ ما يدري كم يزكي. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن القرآن ليس لأحد أن يدخل عقله فيه، وإنما هذا يرجع إلى الراسخين في العلم الذين يعرفون تلك الأعمال ويعرفون تلك الآيات والأحاديث حتى يوضحوا للناس ما ينبغي توضيحه. نعم. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى ومن ذلك لا نجد مقادير الزكاة المستحقة من الأغنياء للفقراء، وما هي الأموال التي تجب فيها ومتى تجب وكم النصاب، فهذا وغيره بينته السنة النبوية الشريفة، فلا بد من التعقل في هذه الأمور وتركها لأصحاب الرسوخ في العلم الذين يفسرون كلام الله بعضه ببعض أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. انتهى. طيب. قال رحمه الله تعالى باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. يعني هو الآن المؤلف رحمه الله جاء بهذا الترتيب الممتاز، ذكر هذه الشبهة التي تحدث عند الناس وأنه لا بد من الرجوع إلى العلماء ليبينوا ذلك، ثم الآن جاء بهذا الباب باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، يعني المطلوب من المسلم أن يطلب العلم وكيف يطلب. فنسمع لهذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هو اقتطع هذا الحديث واقتطع هذا المعنى. يقول المنعم، من هو المنعم؟ المنعم الذي اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينما يوضع في قبره ويأتي الملكان منكر ونكير فيسألانه يجيب. بماذا يجيب؟ السؤال عمن يسألانه؟ عن ربه ودينه ونبيه. فالمتعلم الذي تعلم وطلب العلم يجيب بالجواب الصحيح. يبغى الشخص الآخر المعذب يقول الأول، فيقول المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى، يعني جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا. وأن المعذب الذي يعذب في قبره حينما يسأل يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا فيه نعي على أهل التقليد، وبيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد في دينه، ولا سيما الأمور الأساسية هي أركان الإسلام وما ينبغي للمسلم أن يعمله، لابد أن يتعلمه بنفسه. أما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا لا يقبل منه. نقرأ التوضيح، تفضل. حسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه ذم التقليد الأعمى، وذلك أن المعذب هو المقلد الذي يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه لا يؤمن به ولم يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاول أن يتعلم أمور دينه لأنه لا يهتم به، وإنما أخذ الدين بالتقليد فقط. وهذا مما ينبغي ألا يكون، لأن الواجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، والعقيدة لا يجوز فيها التقليد مطلقا، فلا بد للإنسان من أن يتعلم عقيدته إما مجملة وإما مفصلة حسب الاستطاعة، ولا يقلد أحدا فيها. وهذا هو الذي يقول فيه المعذب: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بعدما يجيب بلا أدري إذا ما سئل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الأمور المهمة لا بد منها. الإنسان يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإذا لم يعرف من هو ربه ولم يعرف ما هو دينه، دين الإسلام ولا غير الإسلام، وإذا لم يعرف من هو نبيه، فكيف يجيب؟ هو يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأمور الأساسية التي لا بد منها. وأما التقليد، الناس يعملون شيئا وأنا أعمل مثل ما يعملون، فهذا لا يخلصه عند الله عز وجل. يعني ليس المطلوب منه أن يتعلم حتى يكون يعني مثل مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، ليس هذا المقصود. المقصود منه أن يتعلم أمور دينه الأساسية، أركان الإسلام، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أكثر العوام تشهدون ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما يدري. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما يدري. ما هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ حد يعرفها من الإخوان الموجودين الحاضرين الآن؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أنت تشهد أن محمد رسول الله، إيش معنى هذه الشهادة؟ ما حد يجيب على هذا السؤال؟ ما شاء الله، خلاص كلهم يجيبون. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأمور الأساسية، وهذه لا يعذر فيها أحد. يعني شهادة أن لا إله إلا الله معنى لا معبود إلا الله، لا معبود بحق، المعبودون بكثرة، لكن المعبود بحق هو الله عز وجل. الرسول الشهادة له بالرسالة أنك تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أما تشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ثم تعصى في كل ما أمرك به وترتكب كل ما نهاك عنه، فهذا مو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وإنما تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. اتفضل يا أخي. قال حفظه الله تعالى: فالتقليد في العقيدة لا يجوز، ولا بد من تعلمها، وأقل الأحوال في ذلك أن يتعلم المختصرات في العقيدة المشتملة على أنواع التوحيد وأنواع الشرك وما يتعلق بهما حتى يعبد الله على بصيرة، ويتعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرف اسمه ونسبه وموطنه ومتى بعث عليه الصلاة والسلام، ويعرف سيرته وأين بعث وأين هاجر، فلا بد من معرفة ذلك. وينبغي كذلك معرفة الدين وأركان الإسلام الخمسة، ومعرفة ما هو الإسلام وتعريفه وحقيقته، ومعرفة الأركان الستة للإيمان. يعني هذه من الأمور الأساسية لا بد أن يعرفها المسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا في حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الرسول وهو في مجلس، لكن جاء بصفة ما يعرفها هؤلاء الموجودين. ولهذا جاء في الحديث يعني جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شوف هذا الوصف، الرجل شديد بياض الثياب معناه ثياب نظيفة، ما هو مسافر ما عليه تراب ولا شيء، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما عليه تراب على شعره، ثم قال ولا يعرفه منا أحد. طيب جاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام، ما هو الإسلام، فذكر له أركان الإسلام الخمسة كلكم تعرفونها إن شاء الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه كلها تعرفونها إن شاء الله. أجاب بهذا الجواب فقال له صدقت. أيضا زادهم عجب، قالوا أولا يسأل، أولا جاء بهذه الصورة وهو ليس مسافر وما نعرفه، ثم سأل هذه الأسئلة، والسائل عادة يسأل عن شيء لا يعرفه، لكن حينما سأل الرسول وأجابه قالوا له صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال له صدقت. أيضا تعجبوا، إذن هذا الرجل ما هو جاهل، لو كان جاهل ما يسأل هذا السؤال ويصدق. سأله عن الإحسان، أخبره على أنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك انصرف ما رأه، ما يدرون فين راح هذا الرجل الذي سأل هذه الأسئلة. العلماء بيّنوا على أن هذه الأسئلة كلها كانت موجودة عند الصحابة وكلها قد سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يجمعها في مكان واحد، أراد أن يجمعها في مكان واحد حتى تحفظ. فالشاهد من هذا على أن هذه الأصول لا بد أن يعرفها المسلم. فأولئك عرفوا هذه الأسئلة وعرفوا دين الإسلام، فالجاهل الذي لا يعرف شيئا حينما يوضع في قبره أول ما يسأل عنه عن ربه. طيب إذا قال ما أدري من هو ربي، يسأل عن دينه ما يعرف ما هو دينه إسلام ولا غير إسلام، يسأله عن نبيه ما يعرفه، ولهذا يجيب بها لا أدري. قالوا في الحديث الآخر اللي يوضح هذا أن المسلم المؤمن يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما المنافق والمعرض يقول ها لا أدري ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن ينبغي للمسلم أن يتعلم الأمور الأساسية أمور دينه، وهذه لا يعذر فيه أحد أبدا، وأولها العقيدة. ما ينبغي الإنسان أن يرتكب الأعمال الشركية، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ويقول أنا ما أدري، لأنه سيجاوب يوم القيامة أو يجاوبه في القبر سيقول لا أدري. إذا ينبغي المسلم أن يعلم على أنه هذه الأمور مطلوبة منه أن يتعلمها حتى يجيب وينجح في الإجابة. بقي وقت كثير، طيب أقرأ هذا الثاني. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة التفقه في الدين. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين من أحسن ما يكون، والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري هو من رواية معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا هذه بشارة لمن يفقه في دين الله عز وجل، والفقه هو الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي الفقه هكذا يعني عرضا بدون دراسة، بدون مطالعة، بدون قراءة، ما يمكن، ما هو يأتيه وحي من السماء ينزل عليه فيصير فقيها، هذا لا يمكن، إنما يسير العلم بالتعلم. نقرأ الآن التعليق على هذه الكلمات اللي قالها المؤلف. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحديث الوارد في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه الحث على التفقه في الدين، وأنه على الإنسان ألا يجهل أمور دينه، بل لا بد له من أن يتفقه في أمور دينه. والفقه معناه الفهم، والمراد به هنا فهم أمور دينه على وجه يتمكن فيه من الإتيان به على الوجه المطلوب والمشروع، لا عن جهل وتقليد، وإنما عن علم وبصيرة. يعني ليس المقصود به أن يكون فقيها حتى يصير مفتي من العلماء الكبار، ليس هذا المقصود. المقصود أن يتعلم الأمور التي تهمه، أمور دينه التي لا يعذر فيها، وهي ما سبقت الإشارة إليها: أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، الأمور الأخرى التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها والتي لا يعذر فيها مطلقا. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فالفقه في الدين معناه الفهم في الدين ومعرفته، وذلك بتعلمه، فمن اعتنى بدينه وتعلمه كان ذلك دليلا على أن الله أراد به خيرا، ومن لم يتعلم ولم يتفقه أمور دينه كان ذلك دليلا على أن الله أراد به شرا. فمنطوق الحديث أن من علامة الخير هو تفقه الإنسان في دينه، ومن علامة الشر أن يجهل الإنسان أمور دينه. نعم. والفقه على قسمين: الأول فرض عين على كل مسلم، يعني كل مسلم عليه شيء من العلم أن يتعلمه، فرض عين. والثاني فرض كفاية، وهو الأحكام التي يقوم بها القضاة والعلماء ويشرحون للناس، هذا فرض كفاية، إذا كان موجود واحد في هذه المدينة يكفي. لكن الشيء الذي هو أمور دينه فهذا لا يعذر فيه. اقرأ. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي هو فرض على الأعيان هو تعلم أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. فيتفقه المسلم في هذه الأركان ويعرف معناها لأجل. لأجل. إذن الواو زائدة. نعم. وأن يؤديها. ويعرف معناها لأجل أن يؤديها على بصيرة، وهذا لا يعذر أحد بجهله، فإن جهله أحد فهو على خطر عظيم. فتعلم الإنسان ما لا يستقيم دينه إلا به هو فرض عين. وأما ما زاد على ذلك من فقه المعاملات والمواريث والأنكحة والطلاق والقضاء فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا، لأنه لا بد وأن يوجد هذا العلم حتى يقوم العلماء في الحكم به بين الناس في معاملاتهم ومواريثهم وأنكحتهم وفي القضاء فيما بينهم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة، كما أن الله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه لأشياء كثيرة، أمثلة يعرفها الناس ويدركها. فالرسول هنا يقول في هذا الحديث الموجود في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر الذي نزل على الأرض فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. هذه أمثلة ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام للناس حينما ينتظرون وحينما يرجعون إلى ما أنزله الله عز وجل على رسوله وبعثه به، فيكون بهذه الصور الثلاث. نسمع للصورة الأولى. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث متضمن للأمثلة النبوية، والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتوضيح الأحكام وترسيخها في الأذهان، وهذا مثل عظيم من الأمثال النبوية. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من الكتاب والسنة بالغيث الكثير الذي أصاب الأرض فأحياها، وكذلك العلم فإنه تحيا به القلوب. ثم قسم صلى الله عليه وسلم الناس مع العلم إلى ثلاثة أقسام كأقسام الأرض تماما، فالأرض إذا نزل عليها المطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يحفظ الماء في الخواب والأطربة فينبت الكلأ والعشب، فيجتمع فيه حفظ الماء والإنبات، فينتفع الناس بالسقي والري وينتفعون بالعشب والكلأ، وهذا مثله كمثل الفقهاء المحدثين الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها وبينوا فقهها للناس فشرحوها ووضحوها، كالأرض التي جمعت الماء وأنبتت الكلأ. فحفظ العلماء للنصوص والأحاديث مثله كمثل جمع الماء في الغدران وفي باطن الأرض، وتفقههم مثله كمثل إنبات الكلأ. فهؤلاء يقال لهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري ونحوهم، ممن جمع بين الحفظ والفقه الذي هو وبين الحفظ والفهم الذي هو الفقه، وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. هذا القسم الأول من الناس حينما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحفظونها ثم يشرحونها ويبينوها للناس، وبحمد الله الكتب موجودة، كتب هؤلاء الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وعدد من العلماء ما هم قليل، كلهم شرحوا وبينوا ووضحوا. ما على المسلم إلا أن يرجع إلى ما قالوه إلى ما كتبوه ودونوه. ليس المقصود من الذي يرجع أن يصبح مثلهم، إنما عليه أن يتعلم الذي هو في حاجة إلى تعلمه. نعم. القسم الثاني قال حفظه الله تعالى: والقسم الثاني هي الأرض الصلبة التي لا تنبت ولا تنتج، ولكنها مشتملة على مخاب الماء التي ينتفع بها الناس فيشربون منها، ومثل ذلك كمثل حفاظ الحديث والنصوص الذين اعتنوا بأسانيدها وميزوا الصحيح منها عن غيره، فاعتنوا بحفظ السنة دون أن يكون لديهم فقه بهذه النصوص. فكما تنفع الأرض الجدباء التي تحتفظ بالماء الذي ينتفع به الناس، فكذلك ينفع هؤلاء الحفاظ الناس بما حفظوه لهم من النصوص التي نفع الله بها بسبب حفظهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدوينهم لها. فهؤلاء فيهم خير كثير لا يصل إلى درجة الصنف الأول الذين جمعوا بين الحفظ والفقه. معلوم أن الناس لا يتساوون في كل شيء، فالله عز وجل بين منازل الناس في معرفتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقههم فيه، ولهذا سبق الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء. هو الآن ضرب هذه الأمثلة للناس.